بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في هذه الحلقة عن أقسام المياه وأحكام أيضا بعض أنواع المياه والمتعلقة بالماء الطهور. ونحن حقيقة نرحب بالأخوة في مستهلي هذه الحلقة التي هي الحلقة السابعة من حلقات المستوى الأول من حلقات مقرر الفقه للمستوى الأول لكلية أو لطلاب كلية الشريعة الانتساب المطور. أقول أننا وقفنا في المحاضرة الماضية عن حكم دخول الحمام، وفي هذه المحاضرة يعني يتصل أو يتواصل الحديث أيضا عن حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة، يعني طهارة ماء استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء مثلا أو غسل كتجديد، ليس الأصل، لأنه يعني إذا استخدم، إذا كان الإنسان يعني غير متوضأ غير متطهر ثم توضأ فهذا يختلف الأمر، لكن نحن الآن في الماء الذي يستخدم في طهارة مستحبة. قد يكون الإنسان متوضأ ثم يدخل عليه وقت صلاة أخرى كمتوضأ لصلاة الظهر واستمر على وضوءه إلى أن حان وقت صلاة العصر، فمن هنا أحب أن يجدد الوضوء. فما حكم استخدام الماء الذي استخدمه؟ ربما أنه أثناء استخدامه للماء يعني ينزل بعض الماء إما من أعضاء جسده أو نحو ذلك، أو أعضاء وضوءه أو نحو ذلك، فهنا إذن ما حكم استخدام هذا الماء الذي استخدم في هذه الطهارة المستحبة، أو لو كان حتى الغسل مستحبا كأن يكون من أجل غسل الجمعة لغسل الجمعة أو نحوها من أو الإحرام أو غيره. نقول إنه الماء المستعمل في طهارة مستحبة وذلك كتجديد الوضوء والغسل، يعني تجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة من وضوء، فالمذهب أي مذهب الإمام أحمد، إذا قلنا دائما مذهب نقصد مذهب الإمام أحمد رحمه الله، المذهب الكراهة، ودليلهم في كراهتي للخلاف في سلبه الطهورية، يعني لخلاف الفقهاء في سلبه الطهورية، لكن الصحيحة والله أعلم أنه لا كراهة فيه لعدم الدليل على الكراهة. أما إن استعمل الماء للتبرد فقط ليس لي يعني طهارة مستحبة، إنما كان الإنسان مثلا هناك شدة حر فأراد أن يتبرد واستخدم هذا الماء ونزل من أعضاء جسده ماء واستخدم هذا الماء، فهذا غير مكروه بالاتفاق، لأنه ما استخدم لطهارة أخرى، طهارة مستحبة أخرى. إذن نقول إن الماء المستعمل إذا استعمل مرة ثانية، فإن كان من أجل كان استخدم في تجديد وضوء أو غسل، فهذا بعض أهل العلم يقول أنه مكروه استعماله مرة ثانية، ودليلهم للخلاف في سلبه الطهورية، وقلنا في حلقة سابقة أن هذا غير مبرر. وأما بعض أهل العلم هو الصحيح والراجح والله أعلم أنه لا كراهة في ذلك، لأن يعني الخلاف غير مبرر، وجود الخلاف غير مبرر للكراهة أو لأن نصدر حكما شرعيا بناء عليه. أما إن استخدم الماء للتبرد فقط فلا كراهة فيه باتفاق أهل العلم والله أعلم. هنا مسألة مهمة وهي حد الماء الكثير والقليل، حد الماء الكثير والقليل، يعني ما الماء القليل وما الماء الكثير إذا أطلق عند أهل العلم؟ جعل الفقهاء القلتين حدا للماء الكثير، والقلتان تسع 5 قرب وتساوي 15 تنكة وتساوي بالحجم مكعب ذراعه تقريبا 60 سنتيمتر وتساوي بالوزن عند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 191 كيلو وربع وتساوي عند بعض أهل العلم الآخرين 200 كيلو وعند بعضهم الآخر تساوي 157 كيلو والكيلو جرام يساوي لتر واحد. وأرجح هذه الأقوال والله أعلم ما توصل إليه بعض أهل العلم كما هو في حاشية غاية المنتهى أنها 200 لتر أي 200 كيلو بالوزن، والله أعلم. على أي حال هذه هما أو هذا هو الماء الكثير، وما عداه يكون أيضا قليلا، يعني ما قل فهو القل، يعني الكثير هو القلتان فأكثر، أما ما نقص فهو ماء يعتبر في عرف أهل الاصطلاح ماء قليلا، وهذا يرد كثيرا، يعني الماء القليل والكثير، فإذا قالوا كثير فهو ما بلغ القلتان فأكثر، وما كان قليلا فهو ما نقص عن القلتين. حكم الماء إذا خلطته نجاسة، يعني هنا أيضا مسألة، وهي حكم الماء إذا خلطته نجاسة. اختلف العلماء في هذه المسألة إذا خلط الماء نجاسة على 3 أقوال. القول الأول وهذا هو المذهب عند المتقدمين من الحنابلة أن الماء إذا خلطته نجاسة ودون القلتين فهو نجس مطلقة، سواء تغير أم لم يتغير، وسواء كانت نجاسة بول آدمي أو عذرة مانعة أو عذرة مائعة أو غيرها من النجاسات فهذا نجس وإن لم يتغير إلا أن يشق نزحه، فإن كان يشق نزحه فهنا لم يتغير، وإن كان يشق نزحه ولم يتغير قالوا طهور، وإن كان لا يشق نزحه ولو زاد على القلتين فإنه ينجس بمخالطة بول الآدمي أو عذرته مشقة النزح، فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور، وإن كان لا يشق نزحه فينجس بمجرد الملاقة. أما بقية النجاسات فالمعتبر قلتان، فإن بلغ القلتين ولم يتغير فطهور، وإن لم يبلغ القلتين فينجس بمجرد الملاقة. واستدلوا على ذلك أنه إذا بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير، استدلوا على أنه إذا بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وذلك في حديث بئر بضاعة. وأيضا هذا يستدل به مع قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه أنه إذا كان أقل يحمل الخبث، فأحتاج إلى نية. واستدلوا على الفرق بين الآدمي وبين وعذرته وبين غيره من النجاسات بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، والحديث عند البخاري. القول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرها من النجاسات، الكل سواء، فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير لأحد أوصافه، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم ألا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا، سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يحترز منه إذا وقعت فيه نجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير. وهذا القول والله أعلم هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بئر بضاعة، وبئر بضاعة كانت ترمى فيها النجاسات كما يعني دل على ذلك الأثر. لكن يستثنى من ذلك فيما إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس عند تغير أحد أوصافه بالإجماع. أما حديث القلتين وهو دليل على دليل لمن قال بالفرق بين الكثير والقليل فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمن قائل أنه حديث ضعيف كما قال ابن القيم في تهذيب السنن تهذيب سنن أبي داود فلا معارضة بينه وبين حديث إن الماء طهور ابن القيم رحمه الله يعني علق على هذا في تهذيب السنن فقال لا معارضة بينه وبين حديث إن الماء طهور لا أو أن الماء طهور لا ينجس شيء، ومن قال بصحته فإن المراد منه التنبيه على أن ما دون القلتين يحتاج إلى العناية والتثبت لا لأنه ينجس بمجرد الملاقاة. أما دليل من فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيره من النجاسات بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه عند يعني مسلم، فيقال إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يقل أنه نجس بل نهى أن يبول ثم يغتسل منه لأنه سيؤدي إلى أن يكون هذا المكان يعني مبالا ومكانا لهذه القاء هذه النجاسة فيفسده على غيره فتكرهه النفوس وتعافه. يعني حقيقة هذه المسألة تراجع في الكتاب للمزيد من يعني الفائدة في الكتاب أو في الكتب التي أشرت إليكم في الشرح الممتع أو في تعليقات المشايخ على الروض كتعليق الطيار والغصن والمشيخ أو غيرهما من كتب الفقه وفقه المذهب الإمام أحمد رحمه الله للمزيد من الفائدة. هنا مسألة، هل يرفع الحدث طهور يسير خلت به امرأة أم لا؟ هذه أيضا مسألة يذكرها الفقهاء، هل يرفع الحدث طهور يسير خلت به امرأة أو لا؟ في هذه المسألة في قولان، القول الأول أنه لا يرفع الحدث، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا هو المذهب مذهب الإمام أحمد، والحديث يرويه أبو داود ويعني يصححه الحافظ. القول الثاني أنه يجوز الوضوء به ويرفع الحدث وهو قول جمهور أهل العلم، والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يغتسل بفضل يعني ميمونة، وهذا هو الراجح واختيار شيخ الإسلام. والجمع بين هذا الحديث والحديث السابق أن النهي في الحديث السابق محمول على التنزيه والكراهة لا على التحريم إذن الراجح في هذا أنه يجوز الوضوء بالماء الذي خلت به امرأة وتطهرت منه عن حدث، فهو يجوز الوضوء به ويرفع الحدث، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أي بفضل ماء ميمونة، وهذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام. والجمع بين هذا الحديث والحديث السابق أن النهي في الحديث السابق محمول على التنزيه والكراهة لا على التحريم، والله أعلم. هذا ما يتعلق أو هذه الأحكام كلها تقريبا يدرجها أو يتحدث عنها الفقهاء تحت النوع الأول من أنواع المياه وهو الماء الطهور. القسم الثاني من أقسام المياه الماء الطاهر غير المطهر، يعني هناك قلنا تحدثنا عن الماء الطهور، وهنا أيضا نبدأ الحديث عن الماء الطاهر. والماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. الماء الطاهر ما هو؟ والماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. وهذا النوع من المياه حكمه جواز استعماله في العادات دون العبادات عند من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، وعلامته تغير الكثير علامته تغير كثير للونه أو طعمه أو ريحه بطاهر فيه، يعني علامته تغير كثير للون أو للطعم أو للريح بطاهر فيه. هنا نرجع لنتحدث عن مسألة، وهي الماء المستعمل في رفع الحدث هل هو طاهر أو طهور؟ الماء المستعمل في رفع الحدث، نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الماء المستخدم في طهارة مستحبة، وهنا نتحدث عن الماء المستعمل في رفع الحدث هل هو طاهر أم طهور. الماء المستعمل في رفع الحدث هل هو طاهر أو طهور؟ فنقول في هذه المسألة قولان، القول الأول وهو المذهب أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر لا طهور فلا يرفع الحدث، طاهر لا طهور فلا يرفع الحدث، يعني يستخدم في العادات دون العبادات. ودليل هذا القول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يغتسلن أحدكم ماء الدائم وهو جنوب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يغتسلن أحدكم بالماء الدائم أو من الماء الدائم وهو جنوب، أو كما ورد في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد، في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم رحمه الله، قالوا وهذا يدل على أن الماء تسلب منه الطهورية إذا اغتسل فيه إنسان. لا يغتسلن أحدكم من الماء الدائم وهو جنوب، أو لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، فهذا دليل على أن الماء تسلب منه الطهورية إذا اغتسل فيه إنسان. القول الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم، إلى أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور، واستدلوا على طهوريته بما رواه جابر قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. متفق عليه. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه. وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اغتسلن في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. هذا يدل على أن الماء لا ينجس ولا تسلب طهوريته. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، فهذا إنما كان خوفا من تقدير الماء على، أو من يعني تغير الماء، أو يعني كان من أجل أنه يعني الماء يعني بمكثه قد يكون تغير خوفا من النجاسة، يعني إن هذا الشيء قد يعني يؤثر على يعني تغير، أو يؤثر على طعم هذا الماء، أو يتغير بناء على ذلك طعمه أو لونه أو نحو ذلك. لأجل ذلك يعني نهي عنه. أما يعني فلا يرد النهي على، أو من أجل أن، أو خشيته أن يكون ماء مستعملا، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. إذن هذه المسألة كما قلت، اللي هي الماء المستعمل في رفع الحدث هل هو طاهر أو طهور، هناك قولان: المذهب أنه طاهر لا طهور فلا يرفع الحدث، إنما يستخدم في العادات دون العبادات. وقلنا حديثهم دليلهم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور، وذكرنا بعضا من الأدلة على ذلك والقول الثاني لعله هو الراجح والله أعلم، لأن إنما كان خوفا من يعني تغير الماء لا لأجل نجاسته، ويعني ولا لأجل أيضا ضرورته، لأجل كونه مستعمل فهو يكون نجسا، إنما يخشى أو الخشية من التغير. هذا في ردهم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، خشية أنه يكون بسبب ديمومته أنه تغير، لا لأجل أنه نجس أو لأجل صور لكونه مستعمل أو ماء مستعملا، والله أعلم. المسألة الثانية التي أيضا سنتحدث عنها في هذه الحلقة هي حكم الماء القليل إذا انغمست فيه يد قائم من نوم. قد يكون هناك ماء في إناء ثم يأتي الإنسان يقوم من نوم ليلا أو نحوه، والليل كما تعلمون أو النوم مظنة أن الإنسان ربما تعبث يده في أو تقع يده على نجاسة أو نحو ذلك، فيقوم من نومه ثم بعد ذلك يعني يغمس هذه اليد وقد يكون فيها نجاسة أو نحو ذلك، ويتوضأ من ثم يتوضأ أو يغتسل، فهل هذا الماء المغموس في يده القائم من النوم طهور أو طاهر؟ وهذه في هذه المسألة قولان. القول الأول أن الماء إذا انغمس فيه يده قائم من نوم، والماء القليل طبعا أو الماء القليل قلنا ما دون القلتين، أنه يسلبه الطهورية وينتقل من طهور إلى طاهر، فلا يرفع الحدث، وإنما فقط يستخدم في العادات دون العبادات. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ، دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا هو المذهب، يعني الإنسان ما يدري أين باتت يده، ربما باتت ووقعت على نجاسة، وهو لا، سواء كانت النجاسة من يعني أعضاء جسدي أو نجاسة خارجية، لأن النائم في حكم الميت فهو لا يعني يحس ولا يشعر إلا إذا يعني استيقظ. القول الثاني، ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه إلى أنه لا يضر، أو يعني هذا أي أنه لا يصير مستعملا بل يحكم بطهوريته، واستدلوا بأن الأصل فيه الطهارة، ولا ينتقل عن هذا أو لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإدخال اليد لا ينجس الماء بمجرده، وما استدل به الحنابلة نقول بمقتضاه، فلا يجوز غمس اليد في الإناء، ولكن لا نسلم أنه لو فعل سلب الطهورية. والحكمة في ذلك المنع أو في هذا المنع إما أن تكون تعبدية أو خشية النجاسة بأن يكون ذلك ذريعة إلى أن يتنجس، لا أن يتنجس بالفعل. وهذا القول لعله هو القول الراجح، وعلي حال تراجع المسألة في مظانها. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما نقول وبما علمنا وبما نتعلمه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعل التوفيق والفلاح والنجاح والسعادة في الدارين حليفنا جميعا، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء وبلاء ومكروه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.